تفسير الآية 10 من سورة الروم يقول تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أي ثم كان آخر أمرهم ونهايته ونتيجته بعد سوءهم هذا، هؤلاء الذين ذكروا في الآية السابقة بعد إصرارهم تمام الإصرار هذا على التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والاستهتار بآيات الله، سواء أكانت آيات في الكون حولهم أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم، وبعد دعوتهم بكل الوسائل الممكنة والصبر عليهم طويلا كان آخر أمرهم وكانت العاقبة أي النهاية والنتيجة بالغة السوء لهؤلاء الذين أساءوا بكل أنواع السوء، سواء أكان كفرا أم شركا أم نفاقا أم ظلما واعتداء وعدم عدل أم فسادا وشرا ونشرا له، أما شابه هذا كانت عاقبتهم السوء أي الأسوأ أي في منتهى السوء، لأن لفظ السوء في اللغة العربية هو مؤنث كلمة الأسوأ مثل الحسنى مؤنث كلمة الأحسن، وهي مؤنث لتناسب كلمة عاقبة والتي هي مؤنثة، وذلك في دنياهم ثم أخراهم، حيث في الدنيا لهم صورة ما من صور العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة لهم كل ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر مع تمام إصرارهم على ما هم فيه إلى عذابهم باستئصالهم تماما من الحياة، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك التام. ثم لهم حتما في الآخرة ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد، والسبب في كل ذلك بكل تأكيد أنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أي يسخرون ويستهترون.